الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الصادق الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، إني أحبكم في الله، وأسأل الله أن يحشرني وإياكم في ظل عرشه ومستقر رحمته. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد بنا والمسلمين وهذا البلد سوءا فأشغله في نفسه، ومن كادنا فكده، واجعل تدبيره تدميره. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يغار، وارحمنا بقدرتك علينا ولا نهلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. أيها الأحباب الكرام، إعلامنا وشبابنا الضائع، هذا هو عنوان المحاضرة. الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم اهتماما كبيرا في قضية الإعلام، وقال في الحديث: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. واعتبر الجهاد الإعلامي باللسان نوعا من أنواع الجهاد لا تستغني عنه الدعوة الإسلامية، وقرنه مع الجهاد بالمال ومع الجهاد بالنفس سواء بسواء، في حديث واحد وفي سطر واحد: جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. وكان يقول لحسان بن ثابت: قل وروح القدس معك. وروح القدس هو جبريل عليه السلام. وكان يقول لقصائد حسان: والشعر هو أقوى وسائل الإعلام في ذلك الزمن. ما كان عندهم إذاعة، ما كان عندهم صحافة، ما كان عندهم تلفاز، ما كان عندهم أقمار صناعية، وإنما كان عندهم الشعر والشعراء. الجهاز الإعلامي المؤثر هي الكلمة المسموعة. فماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان وكلام حسان وشعر حسان؟ يقول: إن كلامك أشد عليهم من نضح النبل. نضح النبل يعني النبل المستمر، القذائف المستمرة من السهام الحادة التي تصيب القلوب وتجمي الأجساد. كلامك هذا أشد على الكفار من نضح النبل. وحربنا اليوم يا أحبابنا الكرام هي حرب إعلامية في الدرجة الأولى، والإعلام يغطي مساحة كبيرة من حياتنا اليومية. أول ما تستيقظ من منامك ماذا تسمع؟ تسمع إعلان، وإعلان إسلامي. ما هو الأذان؟ أول إعلان إسلامي وإعلام إسلامي الأذان. فالمتفكر والمتدبر بالأذان يعلم أنه جهاز إعلامي من أخطر ما يكون. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يغدو ويمشي في الليل يسري ويأتي إلى القرية ويمكث إلى الفجر. انسمع المؤذن في القرية يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة، كف المجاهدين وانطلق عن القرية. والإعلام بالأذان له أثر. اقتربوا يا أحباب، اقتربوا راسهم. والله سبحانه وتعالى سماه أذان ومدحه في القرآن، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لاحظت إيه؟ قولا وقال. إعلام الأذان، إعلام إيه؟ كلام مناداة، حي على الصلاة، يعني تعالوا صلوا. فلهذا أكثر ما يغتاب الشيطان من الأذان. فأجهزة الإعلام اليوم في دول الكافرين تحرص كل الحرص على إلهاء الشعوب وتجريدها من دينها وأخلاقها. والأذان ينادي إلى الدين وإلى الأخلاق، عكس الإعلام المحل. الإعلام الإسلامي ينادي حي على الصلاة في اليوم 5 مرات، والرسول صلى الله عليه وسلم نراه يجلد له شعراء كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت وأمثاله ممن يستخدم سلاح اللسان الذي هو أمضى من سلاح السنان. وظل الإعلام الإسلامي يأخذ الصدارة في كل مكان بالآية القرآنية بلغوا عني ولو آية، الإعلام بالحديث نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها. ونضر الإعلامي تبلغها كما سمعها، ورب مبلغ أوعى من سامع. فحول الرسول صلى الله عليه وسلم حول كل الأمة، كبيرها وصغيرها وشيخها وشابها وبعيدها وغريبها، كلهم حولهم إلى أجهزة إعلام متحرك. أليس هذا فهم الحديث؟ نظر الله وجه امرئ يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم بالنضارة والبهجة والجمال لمن يجرد نفسه فيصير إعلام إسلامي. إعلام إسلامي موظف عند من؟ موظف عند محمد صلى الله عليه وسلم. مهيته وراتبه دعاء الحبيب وحشره معه يوم القيامة. نظر الله، هذا قبضت الراتب والأجرة قبل ما تتحرك. نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي، أما يسمعها من فمها الطهور، وهؤلاء هم الصحابة، أو يسمعونها من أفواه العلماء الحفاظ للحديث، أو يقرؤونها في بطون الصحاح. سمع مقالتي فوعاها. إذن عندما تكون جهازا إعلاميا إسلاميا لابد أن تنطلق من أي قاعدة؟ قاعدة الوعي. سمع مقالتي فوعاها. نحن ما عندنا أجهزة إعلام إماعة، والله هذا رئيس التحرير يبي، رئيس الدولة يريد، رئيس الحزب يريد، هذا الخبر فيه معصية الله مش مهم، المهم يرضى عني المدير، المهم يرضى عني الوزير. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أحببت أن تكون جهازا إعلاميا في مدرسته أن تنطلق من قاعدة الوعي، سمع مقالتي فوعاها، فهو ليس ببغاء كما نسمع بعض الإعلاميين يردد كلام مثل ما يردد الكاسكو ومثل ما تتكلم الببغاء، يقول كلاما هو قد لا يكون مؤمن فيه، لكن الحزب هو الذي يمليه عليه، لازم يطيعه. خذ على سبيل المثال اخبار الجهاد الافغاني، معارك وانتصارات الشيوعيين يبكون هناك في افغانستان وفي روسيا، والجيش ينسحب وكذا، ما نسمع شيء، والمذيع المسكين المغلوب على امره يتكلم عن دب في حديقه اليابان يموت، او حوت محصور بين السن، عساه محصور طول عمره، انا شكو علشان تنقل لي اشتركت امريكا وروسيا في انقاذ حوت محصور بين السن، وشعب كامل محصور بين النيران والقنابل والصواريخ والدبابات ما في عنه اخبار. اذا المذيع عندما يرد خبر الحوت ولا يرجع افغانستان شيء، هذا ما ينطلق من قاعدة الوعي، ينطلق من قاعدة المصلحة والرفق والراتب، لو نقص الراتب دينار ما يبتل لا خبر حوت ولا خبر زورية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرأ سمع، نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، اللي هي الأمانة، الأمانة في التبليغ، لا خروج على النص، لا زيادة ولا نقصان. الحين الممثلين يقول لك الخروج على النص ضرورة فنية، هذا آخر ما نشر في الصحف في اليوم أو يومين، الخروج على النص ضرورة فنية في التشريع الجديد. شنو الخروج على النص؟ يعني يشتري له كتلتين وينكت له نكتتين وينغز له نغزتين مين موجوده في النص التمثيلي اللي هو حافظه، علشان يعطي نوع من الفرفشه والبهجه ويضحك الجمهور على حساب الدين وعلى حساب الرسول وعلى حساب القيم وعلى حساب الاخلاق وعلى حساب الكرامه. يعني لما الممثل يقول يا رب يا رب يا رب اسالك ان تاخذ هذا، بعدين تقول لا لا لا لا يا رب انا اقول لك هذا تاخذني هذا، هكذا يخاطب ربه عشان يضحك الناس. ممثل حقير يقول هذا في التمثيليات. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يتبرأ من امثال هؤلاء الاعلاميين. نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، لا خروج على النص القراني والنص النبوي. رب مبلغ او مستمع، رب مبلغ، انت تروح تنقل هذا الحديث الى اخر، وهذه الايه الى اخر، وهذا الدرس وهذا الشريط وهذه الندوه وهذه المحاضره وهذه الخطبه وهذه الجريده وهذه القاطره وهذه العباره وهذه الغزوه وهذه السيره الى اخره الى اخره، الى انسان قد يكون افهم منك وأذكى منك، فيأخذ هذا الحديث ويأخذ هذه الآية ويطلع منها أحكام وعلوم وفهوم ويألف فيها مؤلفات قد تكون أنت مقابل عليها، لكن أجرها وين السب؟ أجرها السب في ميزانك، لأن الدال على الخير كفائل. أنت أول من دليت على هذا، وأنت أول من يسب الأجر في ميزانك. يعني ما في داعي ان تكونوا كلكم محاضرين او خطباء، لكن لو حملت شريط هذا الدرس وذهبت الى انسان ما سمعك وقلت له تفضل، لك اجر الخطيب والمدرس والمحاضر سواء بسواء الى ان ينقص اجر احد. لقوله صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هذه الأحاديث فيها فقه إعلامي يا إخوان، أجرها زيد وأجر من؟ وأجر من عمل بها. هذا اللي عمل بها مش الله، لو ما انتهوا انتهوا انتهوا حملت شريط او الخبر وصرت اجهزة اعلامية متحركة وبلغتوه بهذا العلم فعمل بهذا العلم. اذا لو ان امة محمد صلى الله عليه وسلم طبقت هذه الاحاديث واثرت هذا الفهم الاعلامي غضون هذين باجهزتهم لا ما يغلبون لك. والله لو ملكوا عرب فساد واحد قمر صناعي، لو ملكوا عشرة عرب فساد ما يغلبون لك. لكن احنا ليش مغلوبين؟ لاننا سلبيين. خلاص ما كاري المهم انا سمعت ما علي من غيري، لا امر بمعروف ولا هي ولا نهي عن منكر، ولا عندي استعداد ربع دينار اجعله في سبيل الله كل يوم او كل يومين او كل اسبوع اشتري فيه شريط واجعله بذره من بذور الخير يسقيها الله سبحانه وتعالى. ربما انسان غافل ينتبه وجاهل يتعلم وناس يتذكر وجاهل ينتبه وانسان يكون متردد يقدم رجل ويأخر رجل، هذا الشريط يجعله سبب في هدايته. ولئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعم الاعلام واهله، ونراه عليه الصلاة والسلام يختار من الصحابة من له قوة صوت فيستفيد من قوة هذا الصوت إعلاميا. في دليل على هذا، في دليل في معركة حنين الكفار هزموا المسلمين ولم يبق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالمعركة الآن غير متكافئة. العباس عن يمينه بن عبد المطلب، وابو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عن شماله، وهو فوق البغله شرفه الله صلوات الله وسلامه عليه. الان دور الان لما فقد الجيش دوره العسكري، الدور لمن؟ الان الدور للاعلام. الاعلام هو الذي سيرد الجيش مره ثانيه. فالتفت وين اكبر مكبر صوت موجود؟ ما في غير العباس. العباس عنده صوت يلتمع على 10 ريال. ثبت في كتاب سير اعلام النبلاء وفي سيرة العباس بن عبد المطلب انه عند المغرب يوقف على الصخرة في المدينة المنورة وعند مزارع تبتعد 10 ريال فيها فلاحين، فيوقف على الصخرة ويقول يا عمو هلقوا الى الطعام. بعد 3 دقائق في الحسنة من قوة صوته مثل الوعد. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يا عباس نادي في الناس يا اصحاب الشجرة يا اصحاب الثمرة يا اصحاب سورة البقرة. انا النبي لا كذب. وصاح العباس وانتقلت صرخته الاعلامية عبر طليل السيوف وقصف الرماح وصراخ الابطال وصهيل الخيول وصغاء الجمال وضجيج الناس، ووصلت الى مسامع الانصار والمهاجرين، فردوا عليها باجمعهم لبيك وسعديك يا رسول الله، وعادوا يبحثون مره ثانيه ضد المنهزمين ويخترقون الصفوف ويفتكون بالامواج البشريه حتى وصلوا الى النبي صلى الله عليه وسلم. ارايتم اثر الكلمه الاعلاميه في الناس؟ لما سمعوا صوت العباس يذكرهم بماذا؟ يذكرهم ببيعه الرضوان، بيعه الموت تحت الشجره في الحديبيه. لما اخذ النبي صلى الله عليه وسلم تلك البيعه يا اصحاب الشجره يا اصحاب الثمره، تحرك الاعلام في انفسهم تلك المشاعر وتلك العهود وتلك البيعات، فجاءوا يسترخصون كل شيء في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف كيف يعد الاعلام الاسلامي، ويهيئه ويشجعه. فنراه صلى الله عليه وسلم يعد من خطباء الكافرين الذين يأتونه في النفوس خطباء مؤمنين مسلمين. وتعجب الناس عندما تستمع إلى المباراة، الجاهل مهما أوتي من الفصاحة ومهما أوتي من البلاغة، ما هي أو ما هو مدى ثقافته؟ ترى معلقة امرأتين، وترى معلقة عشتين، وترى معلقة عنترة، وزهير بن أبي سلمى، وبعض الأدبيات وكذا. هذا آخر مدى لثقافة العربية. لكن عندما يتكلم الخطيب الإسلامي وقد سقاه القرآن بكلام الله وأخذ من الفم الطهور، فمحمد صلى الله عليه وسلم أخذ جوامع الكلم، كيف سيكون كلامه؟ لهذا كانوا عندما يتكلم خطباء النبي صلى الله عليه وسلم يهتز الناس، ويصبح فصحاء العرب وبلغاؤهم أمام خطباء النبي وشعرائه كالشمعة بجوار ضوء الشمس في وضح النهار. هل لها أثر؟ ما لها أثر. قل يا حسان وروح القدس معك، إن قولك أشد عليهم من نضح النبل، من نضح النبل. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يحرص كل الحرص على ضم الأجهزة الإعلامية إلى دولته، وكان له ابن عم اسمه الحارث بن عبد المطلب، أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، الذي وقف معه في حنين وأمسك البغلة عشان لا أطير من شدة وقع الهزيمة، وهو يعلن عن موقعه صلى الله عليه وسلم على النبي ولا كذب ولا يبالي. شجاعة من قطعة النظير. أبو سفيان بن الحارث هذا شاعر فحل من شعراء قريش، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ويشبهه في الخالق لأن من رحمه من دم ابن عمه، وكان يؤذي المسلمين بشعره. ما تأذى المسلمون كما تأذوا من شعر أبي سفيان بن الحارث. لكن كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكسبه وهو قادم لفتح مكة؟ جاء ابن عمه هذا الشاعر ابن الحارث، فلما نظر إليه عمل له حركة عجيبة أثارت، أشاح بوجه يعني. وهذه ليس من عادات العرب في استقبال الضيوف، لكن إشاحة وجه اللعان لها معنى، معنى أتواصله فلك دين ولي دين ولك عقيدة ولي عقيدة ولك وجهة ولي وجهة ولك ألتقي معك. فذهب أبو سفيان بن الحارث إلى علي بن أبي طالب وقال: أرأيت ابن عمي يشيح بوجهه عني؟ فقال: ويحك، إنك لا تعرفه كما نعرفه. قال: كيف؟ قال: إنه لا يحب أن يكون أحد أحسن منه قولا. قال: كيف؟ قال: عزه مرة ثانية وقل له ما أقول لك. قال: ماذا أقول؟ قال: قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: بس. قال: بس. فعاد أبو سفيان بن الحارث مرة ثانية واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم بوجهه فأشاح عنه. قال: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فاستدار بوجهه وابتسم وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. رد عليه بالقرآن بقصة يوسف، لما اعتذر إخوته قبل عذره وسامحه، ولما هذا اعتذر لنفس الاعتذار هذا دليل على إيمانه وإسلامه، فرد عليه ردا يوافق الكلام بل قد يكون أحسن منه معنى، فأعلن وأسلم. وكان جهازا إعلاميا قال: يا رسول الله أعاهده أنني أقول مقام كل بيت هدوت فيه الإسلام والمسلمين بيتا أمدح فيه الإسلام وأدافع فيه عن المسلمين. وفرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما لإسلام ابن عمه أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب. وأنتم أيها الأحباب الكرام، بعد أن استنفذ الإعلام في العالم العربي والإسلامي والعالم كله، استنفذ أغراضه وتعرى وظهر فيه العفن وأصبحت نتائجه كلها وخيمة إلا أقل القليل. وإذا أردت أن تمدح، أن تمدح هذا الإعلام، أن تمدح الإذاعة والتلفزيون، إذا تمدحها تمدحها قل عنها يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إثم الإذاعة والتلفاز في العالم أكبر من نفعهما، وما دمر الأخلاق كما دمرت أجهزة الإعلام في زماننا هذا إلا من رحم الله لوجود بعض المخلصين كبقع نورانية في محيطات مظلمة. نسأل الله أن يثبتهم وأن يدفع الصالحين إلى مقام المسؤولية في الإعلام، آمين، حتى لا نظلم أهل الحق حقهم وأهل الفضل فضله. وإلا فهذا نحن نسمع إلى الإعلام تمثيليات ومسرحيات وإذاعات وتلفزيونات وفيديو وأقمار صناعية وكل ما يمس إلى الإعلام بصلة. فماذا حدث؟ حدث أنه ظهر جيل شيوعي وجيل عاقل والديه وجيل متمرد على المدرسة وعلى القيم وعلى الأخلاق. 27 جريمة قام بها الطلبة وأنتم قرأتم الصحف. وفي منطقة الجهراء يطعن الطلبة بعضهم ببعض بالسكاكين، هذا أثر من؟ نتيجة ماذا؟ نتيجة مسلسلات الإعلام. مسلسلات الإعلام يرسم لك خطة المعركة من أولها إلى آخرها، كيف المجرم يقتل ويطلع من جريمته كما تخرج الشعرة من العجل. فيبدأ هذا المسكين المراهق يحسب نفسه أنه البطل. ما عنده مسدس، وين يروح؟ يروح سكين البطل وياخذه ويطلع ويتحرش اثنين ثلاثة أربعة بعد أن يضرب يضرب يضرب يضرب لم يموت. ثم لا ينظر إلى العواقب، ما ينظر إلى العواقب. ألم تقل صحف اليوم أنهم أرقوا على عصابة كسر السيارات؟ قرأتم الصحف القبض اليوم مذكور فيها إلقي القبض على عصابة من الشباب. ماذا تفعل؟ تسرق السيارات من عدمهم. هذا ينفر عن بطن امك، لقى سياره قدامك مباركه فيتعلم؟ لا، المسلسلات والاجهزه الاعلاميه كانت تبين لك كيف تسرق السيارات ويطلعون لك السارق بطل. وين في بطل؟ حتى الفيلم لما تقرا عنوانه بطوله فلان وفلان، بطوله بطوله ما دام بطوله خلاص بصير بطل غيره. ويجرون مقابلة معاه الفنان اللامع والنجم الساطع والنجم الصاروخية بصير صاروخ غير. فلهذا مثل هذه العبارات هي التي أوجدت هذا الصنف التائه الحائر. وأصبح الآن لما يئسنا من أجهزة الإعلام أصبح الدور عليكم بهذا العنوان إعلامنا. وعندما أقول إعلامنا لا نعني، هذه مقدمة للدرس، لا نعني الإعلام المنحل. إعلامنا إعلامنا نحن الدعاة الصادقين، كيف يكون كل واحد منا جهاز إعلام متحرك لهداية البشر بأمر الله رب العالمين. الله وظف جهاز إعلامه بقوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا هو أمر الله لتكون إعلاما متحركا تدل العباد إلى رب العباد، كما كان يقول ربعي بن عامر الجهاز الإعلامي المتحرك في أرض فارس لما قال له رستم ما الذي ابتعثكم؟ هذا البث الذي أنت تنطلق منه على جميع الموجات الطويلة والمتوسطة والقصيرة وضيقتونا. عندنا فيول وعندنا خيول وعندنا اسود مدربة وعندنا نمور وعندنا جيوش نظامية وكل معركة ننفذ فيها انتو شنو؟ قال ربعي بن عامر ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد الى عبادة رب العباد. جهاد اعلامي. ومن جور الاديان الى عدالة الاسلام. ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. الله اكبر. هذا الكلام لو اردت انت تألف منه مؤلفات لظهرت مؤلفات من خمس كلمات. لانه تخرج من مدرسة القرآن والسنة. ما تخرج من المسرح. تعال بقى نحتفل في المسرح لمرور 25 سنة عليه. تخيل هو 25 سنة طلعنا. طلع البنات في نجو. وبعدين مثل جو. وبعدين مدي جو. وبعدين بدون جو. والان عاد الناس كما كانوا في الستينات. الان روح امش. في الاسواق والمجمعات والجمعيات تلقى الميني جوب عاد مره ثانيه. وش عوده وش رده؟ الاعلام رده. الاعلام رده. الاعلام ينشر لك الملاحف ازياء عام 1988 89 هي الميني جوب. ومطلعين لك يقول لك هي ازياء ولا جنون في الملحق مال اليوم. شوف الملحق مال اليوم. مال اليوم. ومطلعين لك ناس الوحده منهم مثل البراسي. ولابسه شماطيط وخرز وشخوط وشي مهول يقول لك هذا الموديل. يلا يا بنات ولبسه. والله انك لو تكلم مهما تكلم بالكلام نعم صوره واحده من هذه الصور المنشوره تهدم كل كلام. لهذا فعلا القضيه تحتاج الى تجميل. وان كل مسلم يحس انه يدافع عن عرضه ويدافع عن بنته ويدافع عن اخته. ويجب ان يراقب هذه الامور مراقبه وان يحكم الاولاد والبنات بالدين بالاخلاق وبالعقيده حتى لا يتاثرون. صوره واحده من ازينه الاعلام كافيه انها تلوي الانسان من مسلم الى كافر. يا اخوان الحديث يقول ياتي زمان على الناس بادروا بالاعمال الصالحه فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمن ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا كله. يبيع احدهم دينه بعرض من الدنيا كله. الله اكبر. يبيع دينه كله. تعال قل الخمر حرام. قال تعالى عن الخمر كذا وكذا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخمر كذا وكذا. ويحب الخبائث. وليس الخمر في الدنيا ما يشرب في الاخره. ويدخل النار ما تاب من الخمر يسقي الله من طيلة الخبال. اتكلم على الكلام طويل عريض. ما تعاول ترك السفر الى امريكا ولا الى لندن ولا الى البحرين وفي طيران الخليج ورا مفضله نسال الله العافيه ولا يصيب طيران الخليج الافزانه وفتح المجله مالت الخطوط مالتهم واذا ثاني صفحه اقامه بطل خمر. بطل خمر بلاك اند وايت وبجواره كاس رشيد وورده حمراء من الجولي وفلح من الليمون والندى اتغطى عليه من كل جانب وعلى قطيفه مثمليه حرام تطير من الحين. وين راحت دروسك بخطبتك؟ راحت مع الهوى مع الفراغ طارت. افتح بس عيونه استهلك مثل يوصل عشان يغوب عشان يشرب. هذا هو اثر الاعلام. المدمر. فلهذا كل المسؤوليه الان على رقاب المسلمين الصالحين ان يتحول كل واحد منهم جهاز اعلامي ويكون حرصه على انقاذ ما تبقى من الاجيال كحرصه على اولاده اذا اصابته القمه او اصابه فيروس فينام يركض من الطبيب العام الى الطبيب الخاص حتى تهدأ الحمى وينام الولد. انت لما يكون عندك ابنان وناس ذيب واقف في البلد ينصرهم تقدر ترعى فيهم؟ ما تقدر. الاعلام اليوم ذيب وهو الفيديو في البيت ذيب وهو يسترس القيم. كم والد الان دخل الغرفه مالت بنته والحين ما شاء الله البيوت وسيعه، البنت لها غرفه والولد لها غرفه والخدامه لها غرفه والمراه لها غرفه والعمر 10 سنين لها غرفه. ويا ويلك لو دشيت الغرفه ايش؟ وفتحت الدرج من الابواب يصيحون عليك كلهم، التجسس، التحسس، انت ما تثق بعيالك، مكتوب الصحف، الاعلام يكتب هذا، لا يجوز للوالد ان يتجسس ويتحسس. بناته وأولاده، لأنه الإمام للثقة، ويجب أن يعامل الولد بالثقة. يعني هد الحبل على الغارب، إيك سكران، إيك محتر، لا تسأل عنه. وكم من والد مسكين راح فتح الدرس، رسائل غرام ورسائل حب وأشرطة الجاز والديس وأفلام الجنس والبلاوي، الله، ولدي هذا هالشكل صار، يا هالشكل صار، لأن ولدك وأنت لست بيدك، الإعلام يدخل عليك البيت، أنت غافل، ما تدري يا مسكين، ما تدري يا مسكين. فلهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال بلغوا عني ولو آية، آية لا تكلف هذا، ما تكلف شيء، آية، تعال يا أخويا بكرك، تعال يا أخويا سمك، تعال يا بنت سمك، تعال يا آية، آية واحدة، لكن لها أثر، لها أثر عظيم بالنفس. نعم، لما البنت تطلع مثلا وترى منظر إعلامي أو تسمع خبر إعلامي يزعزع عندها الدين، يزعزع عندها العقيدة، لما تقرأ في جريدة لدكتورة شيوعية شتمها نوال السعداوي، الله لا يسعدها ولا ينورها الجنة، وهذه المجرمة تكتب في الصحف والجرائد ايش تقول؟ تقول ان غطاء الحجاب على رأس المرأة المسلمة من بدع اليهود، وانه يغطي عقلها فيجعلها بدون عقل، وان الاخلاق الاسلامية كالثوب نلبسها متى اردنا وننزعها متى اردنا، الله اكبر. فالبنت المسكينه لما تسمع الكلام المزخرف، صوره وخط حلو وجريده مشهوره ولا كتاب ملمع، مسكينه تتاثر وتتاثر، لكن لما عندما تمسكها وانت رايح بالسياره وتقول يا بنيتي اسمعي ربي وش يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا، وهذا يا بنيتي لشياطين الانس ووراها شياطين الجن يقول لها مثل هالزخارف غرورا علشان يغرونك ويضيعون دينك ويضيعون اخلاقك، وهذين اللي تبعون الشياطين من شياطين الانس والجن سمع ربنا ايش يقول عنهم، والعياذ بالله، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وهذا الشيطان ايش مكتوب عليه يا بنتي؟ مكتوب كتب عليه انه من تولاه انه يضله وانه يهديه الى عذاب السعير. نذكرها بآية آيتين ثلاث أربع، يركب قلبها ويطمئن إيمانها وتذهب عنها كل الشبهات، لكن تتركها بس حسب أن بنتك عندك وبديايا، وش كليتي؟ تغديتي؟ تعشيتي؟ تريبتي؟ وش شربتي؟ خدتي دواج ولا ما خدتيه؟ عندك فلوس؟ عندك جوتي؟ شنو هذا؟ تسخرها. بنت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نعم، من بني بمثل هذه البنيات فصبر عليهن وعلى لأوائهن وعلى برائهن حتى يزوجهن وجبت له الجنة. نعم، وكفى بالمرء اثما ان يضيع مجوع. انت تقول قديش تعشيت حسبها جائعة، لكن يقول الرسول ما قال من يجوع، قال من يضيع. ضيعتها لما ما امرتها بالصلاة، ضيعتها لما ما علمتها الاخلاق، ضيعتها لما ما نظفتها من الاعلام الفاسد. لهذا الوالد جهاز اعلامي، والام جهاز اعلامي، والابن جهاز اعلامي لتصفية العوالق والشوائب التي تاتي للاجيال المسلمة. فنتحول كلنا اجهزة اعلامية تنظف النفس والبيت والاسرة وتعطينا المصل والتطعيم حتى لا يؤثر فينا الاعلام الفاسد المنحل. فيصبح دورك انت ايها المسلم الداعية. نبدأ معك في شريط الكاسيت هذا الذي يسجل الان. هذا سلاح فتاك في تدمير الرذيلة ونشر الفضيلة. وهذا الشريط اثبت من خلال التجربة انه جاء بنظام واسقط نظام. جاء بنظام واسقط نظام. وقصة ثورة ايران على ملك ايران ترى قامت على شيء، بس في فرنسا قاعد ويتكلم ويهيبونه ويسجنونه وينشرونه، كثرة هذا اللي قاعد في فرنسا حتى استطاع أن يطيع بنظام تحميه أكبر دول العالم. إذا ليش احنا نحتقر هذا الشريط؟ لماذا لا نعطيه أهميته؟ الشريط الآن الصغير هذا سهل الحمل، رخيص القيمة، يمشي معاه في السيارة، تسمعه في البيت، تسمعه في أي مكان تسمعه، لأن التقنية وفرت لك الأجهزة، حتى أصبح جهاز الريكوردر التسجيل بحجم كف اليد، ما يكلف شيء ولا يتعب. فلو اهتممنا بهذا الجهاز الإعلامي وأحسننا استخدامه لغيرنا وجه التاريخ لأنه. أذكر أنني كنت أخطب على مسجد العلبان وأقول أيها الفلسطينيون إن العمل لتحرير الأقصى وفلسطين داخل فلسطين وليس خارج فلسطين. والذي كان يسمع خطبي في أول الثمانينات أكرر هذا المعنى عشرات المرات. ظهرت الثمرة، طلعت انتفاضة داخل فلسطين، وظهر العمل داخل فلسطين، والحين دخل شهره الثاني عشر داخل فلسطين، ويقول لي ناس موجودين داخل فلسطين أن شريطكم دوخ اليهود مثل ما الانتفاضة دخل دوخ اليهود، يهربونه حتى في شعر النساء، يفتحون البكرة ويدخلونها داخل الشعر، ويحكون عليها الشعر ويدخلون. ويهربونه عن طريق لندن وعن طريق امريكا وعن طريق عرب 48 لانه ما يكتشونه. واصبحت الخطبة تقال يوم الجمعة يوم الاثنين الشيوخ في فرنسا. من الذي جاء به ابحث دور امسس ما فيه خلاص من الشيخ بعد اربع ساعات انتشر في تبي. ويصبح الواحد اللي خايف يتشجع، ويصبح الواحد المتردد يقدم. كلمة لها أثر ولها فعل. فيا أحبابنا هذا دور إعلامي هام. اجعل نفسك منظم وعضو منتمل إلى الجهاز الإعلامي الإسلامي. وين هذا الجهاز؟ من مسؤوله؟ من مديره؟ المدير لهذا الجهاز الله من فوق سابع السماوات. وأول مسؤول عن هذا الجهاز يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، ما دليلي على ذلك؟ خطبة الوداع في حجة الوداع بعد ما بين الحلال وبين الحرام وداس الربا أمر الجاهلية تحت ريبة، وقال وأول ربا أضعه ربا عمي عباس، وكل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي حسين. ثم خطب خطبة طويلة وصى على النساء وبين أهمية النساء ويوم ضيعهم تنضيع معاهم. وبعدين ماذا قال في النهاية؟ قال إن الله سائلكم عني فماذا أنتم قائلون؟ يعني الله راح يوزع يوم القيامة ويقول يا رب محمد إيش قال لكم في النبي؟ بلغ ولا ما بلغ؟ قالوا نقول أنك نصحت وبلغت وأديت. قال اللهم فاشهد، يرفع سبعة إلى السماء وينزلها على الناس، اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد ثلاث مرات. إذن نصحت أي الأمة، بلغت أي الرسالة، أديت الأمانة. وهذه هي قواعد العمل الإعلامي، بدونها يفقد رسالته ويفقد دوره ويتحول الى جهاز مدمر لا معمر. فيا احبابنا الكرام كونوا اجهزة اعلامية متحركة في سبيل الله. اقطع الخبر المهم وانقله، خذ الشريط الديني وانشره، وتحرك هذا اللسان وهذا السمع وهذا البصر وهذا الفؤاد الذي يقتل ويحيي. هذه الله سبحانه وتعالى ماذا يقول عنه؟ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ليه؟ لانها اجهزه استقبال، اجهزه بث، اجهزه استقبال للخبر، ما وأدلتك بس لهذا الخبر. فإذا أنت ما أحسنت التلقي وأحسنت التبليغ، الله سألك عن السمع وعن البصر وعن الفؤاد الذي تعقل فيه. هنا يا أخي الكريم، أنت بايعت الله على أن كلك لله، أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأنت لا تنقر هذه البيعة. نعم، وحرك هذه الأجهزة حسب مراد راعيها وصاحبها واللي اشتراها ودفع ثمنها مقدم، بل ثمنها أغلقها لك كمن خلقك وهي الجنة. فلهذا يا أخي الكريم تذكر هذا جيدا، تذكر هذا جيدا، وإلا سيأتي زمان تشهد فيه اليد وتشهد فيه الفخذ. الفخذ المرة يقول حق زوجها ترى من ساعة كان فلان ابن فلان على فخذ نفسك، يشهد بما فعلته. يوم أن تقف الألسنة عن قول الحق تبدأ العدوات تتكلم، صوت الإنسان يتكلم، فخذ المرأة يتكلم، البهائم الوحشية تتكلم. نعم، يوم أن يعم الصمت ويفقد الإعلام دوره ويفقد اللسان دوره وحرية الكلمة دورها ويفقد حتى القرآن يفقد دوره، وهو أضخم كتاب إعلامي عرفته الوجود. ينزل الله ملائكة فيسحب القرآن من المصاحف ومن الصدور ويصبح الناس لحفظ ولا أوحى. فإذا عندما تنشر القرآن وتبلغ الآية وتقدم الشريف وتهدي الظروف تكون أنت جهازا إعلاميا متحركا. هم يغلبوننا بالأقمار الصناعية، مهما حاول القمر الصناعي به لو كل مسلم، كم عدد المسلمين؟ 1,000,000,000، 1,000,000,000 لسان يتحرك في سبيل الله. أي قمر صناعي؟ أي قمر صناعي؟ 1,000,000,000 إذن تشتغل في سبيل الله، 1,000,000,000 عين تتحرك في سبيل الله، 1,000,000,000 قلب وصدر يتحرك في سبيل الله. إذا القضية هذه ليست سهلة يا إخوان، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، إلى آخر وصايا لقمان لابنه. أيها الأحباب الكرام، لا أطيل عليكم، فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه القضية، القضية الإعلامية، من أهم القضايا القرآنية والنبوية، وأن هذا الجهاز الإعلامي الإيماني كلنا عاملون فيه بأمر الله رب العالمين. لا يحل لأحد أن ينفك من هذه الوظيفة ومن هذا العمل حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. تدخيل المؤمنين هنا لأن عملية إعلامية مهمة ينتفع بها كل المؤمنين. نسأل الله أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل. اللهم نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم أصلح أجهزة الإعلام عندنا، اللهم ارفع الصالحين فيها، اللهم أخرج الفاسدين منها، اللهم اجعلها جهادا في سبيلك وإعلاء لكلمتك، إنك على ذلك قدير. وإننا نشكر كل إعلامي في تلفاز أو إذاعة أو جريدة أو يملك قلما أو خطيبا، نشكره إذا دافع عن الإسلام ونشر الفضيلة وحارب الرذيلة، ونقول له جزاك الله كل خير على ما تفعل وعلى ما تبذل. وإنما هو شرف تشريف وتكليف، أما التشريف فلأنك أنت تعلم عن الله رب العالمين كما أمر الله إبراهيم عليه السلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. فوقف إبراهيم على الجبال واندفع إعلاميا ينادي أيها الناس حجوا، فبارك الله بهذه الصرخة فبلغها النطق في أفراد الرجال، النطق في أفراد الرجال، فالنطقة التي قالت لبيك مرت حج مرة. شفتوا يا إخوان، إذا لا تحتقروا العمل في سبيل الله، فإذا بارك الله فيه قد ظهرت ثمرته عاجلا وآجلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.